إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، يعني في المسجد، وهو مستحب. ونقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه، على أن الاعتكاف مستحب، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. حديث متفق عليه. وليس بواجب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه ولا أمروا به إلا من أراد. ويجب بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. يبقى لا يجب الاعتكاف إلا بنذر الرجل على نفسه أن يعتكف. فصل: ويصح من الرجال والنساء، وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه. يعني من حقوق الزوج أنها لا يجوز لها أن تعتكف إلا إذا استأذنت زوجها. وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده، لأنه يملك منفعته، فإن أذن لهما صح منهما، لأن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن بإذنه، وإن شرع فيه تطوعا فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما. يعني إن شرع، يعني بدأ، إن بدأت المرأة في الاعتكاف بإذن زوجها، ولكن هذا الاعتكاف كان تطوع، يجوز لزوجها أن يخرجها منه. وكذلك العبد، وبيقول هنا: وإن شرع، يعني المرأة والعبد، فيه تطوعا فلهما، يعني للسيد والزوج، إخراجهما منه، يعني إخراج العبد أو المرأة، وإن كان بإذنهما. يبقى التطوع مفتوح، حتى لو أذن الزوج لزوجته في أن تتطوع في الاعتكاف يجوز له أن يسحب إذنه ويرجعها مرة أخرى، لأنه لا يلزم بالشروع فيه. طب وإن كان منذورا مأذونا فيه لم يجز إخراجهما منه. لو أن المرأة نذرت أن تعتكف فأذن زوجها في اعتكافها، فلا يجوز له أن يخرجها منه، سواء كان معين أو مطلق، سواء هذا الاعتكاف معين في أيام معينة أو مطلق أن تعتكف في المسجد، لأنه يتعين بالشروع ويجب إتمامه، فلم يجز التحليل منه كالطوم. وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذنه، يعني المرأة نذرت ودخلت بغير إذن زوجها، فلهما، يعني للسيد والزوج، منعهما، يعني منع المرأة والعبد، من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه، لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما، فأشبه نذر عارية عبد غيره. عارية عبد غيره النذر أن يعير عبد غيره، هذا لا يملكه. فخلاصة هذا البحث أن المرأة يجوز لها أن تعتكف في المسجد بإذن زوجها، وإن كان هذا الاعتكاف مستحب فيجوز لزوجها أن يأذن لها، ويجوز لزوجها أن يخرجها. أما لو كان منظور فنقسمه إلى قسمين: هل استأذنت زوجها في النذر وفي الاعتكاف؟ قلنا: نعم. فإذا لا يجوز لزوجها أن يخرجها منه إذا أذن لها. طيب، هل نظرت واعتكفت بدون إذن زوجها؟ نعم، في هذه الحالة يجوز لزوجها أن يخرجها منه لأنها فعلت شيئا لا تملكه. إنما من اللي يملكه؟ الزوج. خروج المرأة من بيتها لا تملكه المرأة، إنما هو ملك للزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء عوان عندكم، عوان يعني أسيرات. ويجب على العبد الرجل أن يحسن إلى المرأة من هذا الباب. فصل: والمكاتب كالحر في الاعتكاف. المكاتب ده عبد اشترى نفسه من سيده لأجل، فإن وفى الأجل كان حرا، وإن لم يوفي الأجل صار عبدا. فهل يجوز للمعتكف للمكاتب أن يعتكف؟ لا، هنا بيقول هو كالحر في الاعتكاف، يعني يستطيع أن يعتكف كما أراد، لأنه لا حق للسيد في نفسه. ومن يصفه ومن نصفه حر، وكذلك من نصفه حر. نصف حر يعني نصف عبد ونصف الثاني حر، هل يجوز له أن يعتكف؟ فيها تفصيل. إن كان إن لم يكن بينهما مهايئة، المهايئة أن يكون لسيده يوما ولنفسه يوما، فهو كالقن، يعني العبد الخالص لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه. وإن كان بينهما مهايئة فهو في زمن سيده كالقن وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه. العبد ممكن يكون مبعض، نص حر ونص عبد، ففي هذه الحالة هو مخير بينه وبين سيده اللي هو اللي نصفه عبد أن يهايئ سيده، والمهايئة أن يتفق مع سيده على أيام يعمل له فيها ويعمل لنفسه أيام. مثلا قال له: أسبوع أكون أجير عندك أكون عبد، والأسبوع الثاني أنا حر. فله أن يعتكف في أسبوعه الحر لأنه حر، أما في أسبوعه العبد لا يجوز له أن يعتكف إلا بإذن سيده. يبقى يأخذ أحكام الحرية في هذه الأيام وأحكام العبودية في هذه الأيام. خلاص؟ لو ما فيش مهيئة يبقى مع المشاعر، يعني لا يجوز له أن يعتكف إلا بإذن سيدك القن. ليه؟ لأن في هذه الحالة سيضر بسيده، لأن هو اللي بيعمل إيه؟ بيشتغل وآخر النهار يقسم بينه وبين سيده كالشريك. فصل: ولا يصح إلا بنية، يعني لا يصح الاعتكاف إلا بنية. ونقل ابن رشد في كتاب بداية المجتهد الإجماع على ذلك، على أن النية شرط في الاعتكاف، بمعنى أنه إذا جلس رجل في المسجد وقرأ القرآن ولم ينوي اعتكافا لا يحسب له أجر الاعتكاف، لأن الاعتكاف يحتاج إلى نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأنها عبادة محضة، بحث عن خالطة أشبه الصوم، يعني الاعتكاف يعني إيه الاعتكاف؟ الجلوس في المسجد، نزوم المسجد لطاعة الله، للذكر، للتفكر، لقراءة القرآن. قراءة القرآن عبادة والجلوس في المسجد عبادة، يبقى هي عبادة محضة. المعتكف يصلي له أجرين، أجر الصلاة وأجر الاعتكاف. طيب، يصلي ولم ينوي نية الاعتكاف له أجر واحد، تمام كده؟ يبقى إذن الاعتكاف عبادة محضة لها أجر مخصوص الصلاة والصوم، وهذه نية تغيب عن كثير من الناس إذا دخلوا المسجد. حتى قال الإمام النووي: مستحب لمن أراد أن يدخل المسجد أن ينوي نية الاعتكاف، وليس البدعة، لأن الشرع وسع فيها وذكر فيها الاعتكاف. وكون أن الصحابة لم ينوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، من نوى منهم فله الأجر، ومن لم ينوي ليس البدعة من نوى. يعني كيف أحتج بأن الصحابة لم ينوا ذلك ولم ينهوا عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات؟ وإن كان فرضه لا، هو كلام في العبد والمرأة فقط، لأنهم له حقوق. الابن يعتكف كما أراد لأنه حر. مسألة البر بالوالدين في الاعتكاف دي مسألة أخرى، وإن كان فرضا لزمه نية فرضية. يعني إيه فرض؟ يعني اعتكاف فرض، وقلنا أن الاعتكاف لا يكون فرضا إلا بالنذر ليميزه عن التطوع كصوم الفرض. وإن نوى الخروج منه ففيه وجهان، نوى الخروج من الاعتكاف يبطل، وهذا قول وهو المذهب وصوابه المرداوي، كما لو قطع نية الاعتكاف. الثاني لا يبطل وهو قول الشافعية، لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج، وهذا هو الراجح، أن نية الخروج من الاعتكاف لا تبطل الاعتكاف لأنها لا تستلزم نية قطع الاعتكاف. نية الخروج من الاعتكاف لا تستلزم نية قطع الاعتكاف. رجل في المسجد وجاءه تليفون ضروري وهو معتكف، فقال سأصلي العشاء وسأذهب أقضي حاجة التليفون، الحاجة التي جاءت إليه. بعدما صلى العشاء أو التراويح أو ما يكون انتهت الحاجة ولم يصبوه فيها، فلغى النية. هل بمجرد نيته تبطل الاعتكاف؟ لا، لأنه هو لم ينوي إبطال الاعتكاف، إنما نوى الخروج لقضاء الحاجة. ففي هذه الحالة لا يبطل اعتكافه بمجرد هذه النية، إنما لو اقترنت نية الخروج بنية إبطال الاعتكاف يبطل، وإن لم يخرج. واحد قال خلاص أنا زهقت ومش ما عدتش هعتكف خلاص، بعد العشاء هصلي العشاء وأروح، هو كده أبطل نية الاعتكاف. لا يقصد الخروج من الاعتكاف كالخروج، إنما قصد الخروج من الاعتكاف مش المسجد. فلا بد أن نفرق ما بين الخروج من الاعتكاف يعني قطع نيته، أو الخروج من المسجد لقضاء الحاجة. وكل العبادات هكذا، يعني تعليق فعل أو نية الإنسان لفعل إذا فعله يبطل هذا العمل، بخلاف أن ينوي بطلان العمل. وفصل، ويصح بغير صوم. يعني الاعتكاف في خلاف بين أهل العلم، هل يشترط في الاعتكاف الصوم أم لا؟ الحنابلة والشافعية قالوا لا يشترط، يجوز للمعتكف أن يعتكف وإن لم يصم. والحنفية والمالكية اشترطوا فيه الصوم. فهنا يقول جزم بهذا القول يصح بغير صوم. وعنه يعني ايه صح بغير صوم؟ طبعا الاعتكاف في رمضان لا بد ان يكون فيه صوم، لان الاعتكاف في رمضان يصوم صوم الواجب. طب رجل قال ساعتكف في غير رمضان، هل يلزمه مع الاعتكاف الصوم ام لا؟ في خلاف بين اهل العلم، ان من شروط صحه الاعتكاف ان يصوم. والراجح ان لا يشترط الصوم مع الاعتكاف. وعنه رواية أخرى لا يصح إلا به، لما روى ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم. وهذا الحديث صحيح دون قوله وصم، يعني صحيح فيه اعتكف فقط، أما صم هذه لفظة ضعيفة. وضعف هذا الأثر ابن حجر، وضعف هذه الزيادة شيخ الألباني رحمه الله. والمذهب الأول لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. ما الدليل في هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أوف بنذرك، وهو قال أني نذرت أن أعتكف ليلة. الليلة لا يكون فيها صوم. ولكن في بعض الروايات ليلة أو يوما. فالحنفية والمالكية قالوا أن لفظة اليوم هنا تدل على أنه يجمع النهار مع الليل. وهذا اللفظ أيضا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني. وأن الصحيح فيه أنه نذر أن يعتكف ليلة، يعني يخش المغرب ويطلع الفجر، وهذا لا يكون فيه صوم. وبالمناسبة من اشترط الصوم اشترط أن يكون أقل الاعتكاف يوما بليلة، صح؟ ده أمر طبيعي، إن اللي هيقول شرط الصوم يبقى لازم يبقى في نهار، يشترط فيه اليوم والليل. مسألتين مركبتين، بعض المسائل يكون فرعها على أصل هم رجعوه كهذا الأصل. ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا، ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره. يعني هذه العبادة صح بعضها بغير صوم اللي هو الليل يصح جميعها بغير صوم، يعني لو جمعنا معها النهار يصح كالحج. وهناك دليل ذكره الإمام الكسائي في كتابه بدائع الصنائع للكساني. الكساني ذكر دليل مع أنه حنفي ولكنه بيستدل على المذهب المخالف بأن الشرط يشترط في الشرط أن يستوعب المشروط، يشترط في الشرط أن يستوعب المشروط، بمعنى أن الوضوء شرط، يشترط في هذا الشرط أن يستوعب الصلاة من أولها إلى آخرها. فعش واحد يتوضأ في آخر الصلاة أو يتوضأ ويحدث في نص الصلاة، لازم الشرط يكون من أول الصلاة لغاية آخر الصلاة من شرط. ولو اشترطنا الصوم لفسد بأول الاعتكاف. ليه؟ لأن أول اعتكاف الليل هيفسد، لأن مش هينفع يصوم بالليل، فكأنه يشترط شيئا مستحيلا. فهذا مع أنه مذهبه مخالف، ولكن الإنسان أحيانا بيجد في كتب المخالفين أدلة بيستدل على المخالف له بأقوى مما استدل المخالف على نفسه. يعني هذا الدليل لم أجده في كتب الحنابلة ولا الشافعية، إنما وجدته في كتب الحنفية الذين يرون خلاف ذلك ويقول إن المخالف يستدل كده ويرد عليه، ويكون رده أضعف من الدليل. ولو كان هؤلاء العلماء متعصبون ما وضعوا هذه الأدلة، لا وضعوا الأدلة الضعيفة وردوا عليها بقوة وتركوا الباقي، حتى إذا قرأ الذي لم يتبحر في العلم يقتنع بكلام. إنما من إنصافهم أن يذكروا كل أدلة وإن لم يذكروا المخالف في كتبه، ويرد عليه بما يعتقد وإن كان ضعيف، لأن هذا العرض ليس ترجيح إنما هو عرض المذهب، يعني ده بيقول كذا وده بيقول كذا، عرض محايد وليس ترجيح. وربما يرجح الشيخ المؤلف خلاف المذهب كابن قدامة وغيره، يخالف المذهب في ترجيحاته، ولكن من الإنصاف العلمي أن يذكر ما يقوم به الأدلة في المذهب وإن لم يقتنع هو بها، لأنه هو بيعرض مذهب لا يعرض آراء الشخصي. وربما يزين هذا الدليل بقوله الشخص أو هذه المسألة بقوله الشخص. ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغير، كالحج، الحج يصح بعضه بغير صوم يصح كله بالصوم. والأفضل الصوم ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف. فعلى هذه الرواية صح اعتكاف ليلة وبعض يوم، ده طبعا حنفلة وشافعية على هذا الخلاف. وعلى الأخرى قول مالك وأبو حنيفة لا يصح أقل من زمن يصح فيه الصوم، هو يوم بليلة. وإن نذر أن يعتكف بصوم لزمه لأنه صفة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع. قال لو فرضنا أنه نذر أن يعتكف ويصوم يبقى يشترط فيه الصوم، يبقى هو الذي اشترطه عنه. ولا يصح من رجل ولا امرأة إلا في المسجد، يبقى شرط من شروط صحة الاعتكاف الآخر أن يكون في المسجد. يعني الشرط الأولاني ذكر الصوم وقال عند بعض أهل العلم، وأن يكون يوما بليلة وقال إذا هذا عند بعض أهل العلم، إنما الحنابلة لا يشترط الصوم ولا يكون بيوم بليلة، والشافعية كذلك. وهذا يرجح القول بأن من أراد أن يعتكف في المسجد لحظة يجوز له، وكما ذكر ابن نوح في الفروع أنه يجوز له أن يعتكف ولو لحظة، يعني يخش المسجد ينوي فقط الاعتكاف وهو داخل المسجد، هذه اللحظات تكتب له زمن اعتكافه. الشرط اللي بعد كده أن يكون في المسجد، قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه. والأفضل أن يعتكف في الجامع، الجامع اللي هو المسجد الذي يجمع الناس في مسجد وفي جامع، الجامع أكبر من المسجد لأن ثواب الجماعة فيها أكثر، ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها. ومن نظر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره. واحد نظر قال لله علي أن أعتكف في مسجد عباد الرحمن، هذا النذر يصح إن اعتكف في غير عباد الرحمن، لأن المساجد كلها لله مستوية، الأجر في هذا المسجد يستوي مع الأجر في هذا المسجد، إلا المساجد الثلاثة أن الإنسان لو نظر أن يعتكف فيها لزمه فيها أو في أفضل منها، لأن الله تعالى لم يعين لأداء الفرض موضعا فلم يتعين بالنذر، إلا المساجد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، فإنها تتعين بالنذر. فإن نظر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه الاعتكاف في غيره لأنه أفضلها، كل الكلام ده في النذر. أما التطوع في الاعتكاف يعتكف في أي مكان. لا لا، إذا اعتكف في أي مسجد أوفى بنذر. لكن شيخ الإسلام تيمية يرى أن المساجد تتفاوت، وأن المسجد إن كان له مزية يتعين، والمساجد تتفاوت، مسجد العتيق القديم بخلاف المسجد الجديد، المسجد الأكثر جمعا بخلاف المسجد الأقل جمعا وغير ذلك. ولكن الراجح الذي عليه الجمهور أن المساجد كلها تتساوى في الاعتكاف في أجر الاعتكاف. أما مسجد أفضل من مسجد بسبب الجماعة وبسبب كثرة الجماعة أو أوسع أو أنه عتيق أو غير ذلك، كل هذا ليس له علاقة بالاعتكاف. وإن نذر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لفضله عليه، ولم يجد في المسجد الأقصى لأنه مفضول. وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له الاعتكاف فيهما، يعني في المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأنهما أفضل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاته في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام، رواه مسلم. وفي المسند عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يوم الفتح يا نبي الله إني نذرت لأصلين في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعث محمدا بالحق لو صليت هاهنا لقضى عنك كل صلاة في بيت المقدس، رواه ابو داود بسند ضعيف. فإن عين بنذره زمنا تعين. هنا النذر نوعين، نذر مطلق ونذر معين. نذر مطلق يعني لله علي أن أعتكف في المسجد 10 أيام، يجزئه أي 10 أيام في السنة. لا ده هو بقى كان حويط شوية قال العشر الأواخر من رمضان كده لا يجزئه وإن اعتكف السنة كلها إلا 10 الأواخر. فهنا بيقول وإن عين بنذره زمنا تعين ولزمه أن يعتكف فيه. طب فرضنا ما اعتكفش، اعتكف 10 أيام ولكن ليس في الزمن الذي حددت عليه كفارة، لأن الله تعالى عين لعبادته زمن فتعين بالنذر. فإن نظر اعتكاف العشر الأواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21 ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم من الشهر، لأن ذلك هو العشر تاما كان الشهر أو ناقصا. وعنه أنه يدخل معتكفه إذا صلى الصبح وقت دخول المعتكف. قولين الأئمة الأربعة على أن وقت دخول المعتكف أن يكون قبل غروب ليلة 21، لأن هذا أول أيام الاعتكاف، لأن بيبدأ من الليل. وهناك قول آخر هي رواية عند الحنابلة وغيرهم أنه يبدأ الاعتكاف من صبح بعد الصبح ليلة يوم 21، اللي هو الرواية الثانية أنه يدخل المعتكف إذا صلى الصبح، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكف. إيه الجمع بين الروايتين؟ الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يدخل المسجد ليلة 21 وأن يدخل خباءه بعد صلاة الصبح، لان طبيعي الانسان ليلة 21 يدخل المسجد وينشغل بالطاعة والعبادة حتى بعد صلاة الصبح ويبدأ ينام بعد الصبح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل ليلة 21 انشغل بالعبادة في المسجد، فلا يهيأ له الخباء إلا بعد صلاة الصبح من يوم 21 حتى ينام. فعائشة رضي الله عنها حكت دخوله الخباء وليست تقصد دخول المعتكف ذاته اللي هو المسجد، وإن نذر 10 ليال من آخر الشهر فخرج الشهر ناقصا لازمه القضاء ليلة عن العاشرة لأنه صرح ذلك. هناك فرق بين من نذر 10 الأواخر من رمضان ومن نذر 10 ليالي في آخر رمضان. 10 الأواخر يطلق على آخر 10 أيام في رمضان وإن كان ناقصا، أما لما ينص على 10 ليالي يلزمه 10 ليالي. ماشي الفرق كده؟ لما يقول 10 الأواخر من رمضان غير لما يقول 10 أيام أخيرة من رمضان. 10 الأواخر تطلق على من أول يوم 21 لغاية الآخر وإن كان الشهر ناقص. وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لازم دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أوله ويخرج منه بعد غروبها من آخره، تم كان الشهر أو ناقصا لأن ذلك الشهر. وهناك أيضا فرق بين الرجل ينذر أن يصوم شهرا وينذر أن يصوم 30 يوما. إيه الفرق؟ 30 يوم ده عدد لازم يخلصه، والشهر حال سواء كان 29 يوم سواء كان 30 يوم ده شهر بيخلص. يبقى اللي يقولنا لله علي أنا أعتكف شهرا يخش من أول شعبان ويطلع آخر شعبان حتى لو كان إيه ناقص. أما واحد قال لله علي أن أصوم 30 يوما أو أعتكف 30 يوما يبقى يخش أول شعبان ويطلع يوم 30 شعبان أو واحد إيه رمضان لو كان شهر ناقص. وإن نذر اعتكاف شهر مطلق خير بين اعتكاف ما بين هلالين، ما بين هلالين عند أول شهر لآخر الشهر، وبين اعتكاف 30 يوما. لو دخل في نص الشهر يطلع 30 يوم في نص الشهر بالعدد، لأن شهر العدد 30 يوما. ويلزمه التتابع في الاعتكاف، لو قال لله علي أن اعتكف شهر يبقى يلزمه التتابع الشهر كله. طب لله علي أن اعتكف 30 يوما، هو حر بقى، ممكن 5 أيام في 5 أيام في 5 ليالي، 30 عدد، لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى المتتابع فلازم، كما لو نظر يوما وفيه وجه آخر أنه لا يلزمه التتابع بس المذهب الأول، وقول مالك وأبو حنيفة. لو من بدايته يبقى يلزمه شهر من الهلال للهلال، لو دخل في نصه يلزمه 30 يوم، لو دخل في يوم 2، لو دخل في يوم 5 مثلا يطلع يوم 5 تاني يوم تاني شهر ب 30 يوم. الوجه الآخر لا يلزمه التتابع لأنه معنى يصح فيه التفريق فلم يجد التتابع فيه بمطلق النذر. والجمهور قول الأولاني، كما لو نذر اعتكاف 30 يوما ويدخل في نذره الليل والنهار لأن الشهر عبارة عنهما. إن نذر اعتكاف 30 يوما لم يلزمه التتابع لأن الأيام المطلقة توجد بدون تتابع، والنذر يقتضي ما يتناوله الله. يعني يقول الله عز وجل حينما أوجب النذر أوجب النذر بلفظ الناذر، يعني ما دام الناذر قال 30 يوم يبقى 30 يوم لا يقصد فيه التتابع. قال القاضي يلزمه التتابع، ده قول آخر والمذهب الأول لما ذكرنا في الشهر. فعلى قولي تدخل الليالي في نذري، وعلى الأول لا تدخل الليالي إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه، لأن اليوم اسم لبياض النهار والتثنية والجمع تكرار واحد. يعني لو قلت 30 يوم ممكن يقصد به النهار بس، لأن اليوم معناه النهار، إلا إطلاق اليوم يطلق على يوم بالليل، الليل يدخل مع النهار تبعا. فإن شرط التتابع لزمه ودخل في نذر الليالي التي في خلل الأيام، لأن التتابع يبقى لزمه الليل. وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الأيام التي في خللها أو خللها، لأن ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع فلزم، لأن لو نذر التتابع يلزمه تتابع الليل بالنهار، تتابع الليل بالنهار في أيام العشر. وإن نذر اعتكاف يوم لازمه دخول معتكفي قبل طلوع الفجر. هنا يوم يعني النهار. لو واحد قال لله علي ان اعتكف يوم ويقصد بالنهار، يبقى يخش قبل الفجر ويطلع بعد المغرب. لازم دخول معتكف قبل طلوع الفجر ويخرج بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا. ولا يجوز تفريق ذلك في ساعات، نفس الكلام في الشهر، لان اليوم النهار لا يطلق اسمه نهار الا بتتابع الساعات، لان اليوم اسم الكامل المتتابع. وان قال الله علي ان اعتكف ايام هذا الشهر او لياليه او شهرا بالليل وبالنهار او بالنهار، لزمهما نذر ولم يدخل فيه سواه، لانه انما يلزمه بلفظه فيجب ما يتناوله. قال الله علي ان اعتكف هذا الشهر ولم يعتكف، عليه ان يعتكف شهرا اخر وعليه كفارته، لانه فوت التعيين. وان نذر اعتكافا معينا متتابعا ففاته لزمه قضاؤه متتابعا، لان التتابع صفه فيه، فلم يجز الاخلال به في القضاء. وان لم يقل متتابعا ففيه وجهان، يعني اعتكاف قال لله علي ان اعتكف شهر رمضان شهر شعبان، ده معين متتابع، يبقى شهر شعبان ده معين ولازم التتابع. طيب وان لم يقل متتابعا، يعني لله علي ان اعتكف شهر شعبان ولم يقل متتابعا، فيه وجهان احدهما يلزمه ده المذهب، لان الاداء متتابع فاشبه ما لو لفظ بالتتابع، لان ما فيش شهر شعبان متفرد، هو شهر شعبان لا ياتي الا متتابعا. الثاني وده قول الشافعيه لا يلزمه، لان التتابع في الاداء حصل ضروره. ضروره يعني ايه؟ يعني ضروره شهر شعبان ان يكون متتابع في القضاء يلزمه 30 يوم مكان شهر شعبان، فلم يجب في القضاء فقضاء رمضان. الناس لما تيجي تفطر رمضان لا يلزمها التتابع، فبيقول خلاص قضاء نذر شعبان لا يلزمه التتابع. فإن لم يكن التتابع واجبا في الأداء لم يجب في القضاء الطريق الأولى، والأول المذهب وهو الراجح، لأن النذر بخلاف الفرض. الفرض فيه سعة، يعني رمضان فيه سعة أكثر من النذر. النذر هو ضيق على نفسه لأنه لم يقل لله عليه أن أعتكف شهرا، هيقول القضاء فيه مش متتابع، إنما قال شهر شعبان يبقى هو ضيق على نفسه. طيب أحكام بقى الاعتكاف، لا يجوز الخروج من المسجد. نعم. المكان غير متعين عند الله، يعني المساجد كلها واحدة، وأن المساجد لله، صح؟ لا فرق بين مسجد عباد الرحمن ومسجد أبو بكر الصديق في الأجر، والا تبقى انت متعصب. لا الزمن يفرق. لا وفي غير رمضان، لان النذر هو ضيق على نفسه في الأيام، هذه الايام. الاجر في الزمن متساوي، صح؟ والاجر في المساجد متساوي، صح؟ طيب اقتضاء القياس ان ده يساوي ده، صح؟ ولكن السنه كلها الله عز وجل تركها، ومن نذر أن يعتكف في هذه الأيام لزمه هذه الأيام التي نذر فيها. أما المساجد في الشرع تتساوى كلها بخلاف الأزمنة والأوقات. بمعنى إيه؟ لو إحنا مثلا رجل أوقف هذه السماعات في مسجد عباد الرحمن، خلاص قال السماعات دي في مسجد عباد الرحمن، وجاء رجل تاني بسماعات أحسن منها، هل يجوز لنا إخراج هذه السماعات الموقوفة وجعلها في مسجد آخر؟ نعم. ليه؟ لأن مسجد عباد الرحمن يستوي مع مسجد فلان مع مسجد فلان، لأن كل المساجد كلها لله. طب اشمعنا الأيام فرقنا فيها؟ لأن الرجل حينما نظر واختار أياما معينة هو الذي اختارها بنفسه، ولا يصح نقل المعين الذي اختاره إلى وقت آخر لم يأذن له الشرع، إنما المساجد أذن الشرع، المساجد كلها واحدة. مفهوم كده؟ يعني في الوقف المساجد كلها واحدة. ولذلك إذا تعذر الوقف في مسجد لا يجوز لهم لأصحاب المسجد أن ينقلوا هذا الوقف إلى شيء اخر غير المساجد. سجاد، جبنا سجاد جديد، نودي السجاد القديم لمسجد ثاني. المساجد كلها واحده، ومن وقف على مسجد معين يلزم التعيين في هذا المسجد الا اذا تعذر فينقل الى مسجد غيره. اما النذر لما نذر على اوقات معينه هو اللي اختار الاوقات ديت بنفسه، هو عينها، والا ما يبقاش اسمه نذر. فاذا الشرع تسامح في المساجد ولم يتسامح في الاوقات، لان الاوقات هو اللي اختارها بنفسه، والشرع تسامح في المساجد وقال المساجد كلها واحده، لا لا توسيعا على الناس. ماشي. لا يجوز الخروج من المسجد الا لما لا بد له منه. قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على جواز خروج المعتكف للغائط والبول. هنا عدم الجواز بيذكروه في مساله النذر، الاعتكاف المنذور. ماشي. اما الاعتكاف التطوع ما يقصدوش به عدم الجواز، يقصدوا به انه يبطل الاعتكاف ان فعل. خلاص كده. يبقى لما يقول لا يجوز الخروج من المسجد، ده مش معناه يحرم في الاعتكاف التطوع، معناه انه يبطل اعتكافه ولا يأثم. اما اذا قال لا يجوز الخروج من المسجد، ده في الاعتكاف المنذور، لانه كده ابطل اعتكافه بارادته. قالت لمرات عائشه رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدني الي راسه فارجله، وكان لا يدخل البيت الا لحاجه الانسان. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم راسه لعائشه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيته بيت عائشه على يمين القبله، يعني في هذا المكان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلقى على ظهره ويخرج راسه على في الباب، باب عائشة كان ملافق للبيت، يخرج من الباب يدخل المسجد. فكان جسد النبي صلى الله عليه وسلم كله في المسجد، ورأسه فقط هي التي عند عائشة داخل الحجر. فكانت عائشة ترجله، وهذا لشدة انشغال النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف، منشغل لدرجة أنه مش قادر يترجيل الرأس، يعني شعره. كان النبي صلى الله عليه وسلم له أربع بصائر، فترجيل الرأس، ترجيل تسريح رأسه يحتاج إلى وقت. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل كل يوم، وقال هي من الإيه؟ من الرفاه، يعني من الرفاهية إن هو يسرح شعره كل يوم، ونهى عن ذلك. وقال العلماء هو يكره، ولكن هذا لمن له شعر. أما الناس اللي زي حالتنا ده يحط المشط في جيبه، سرح وطالع داخل المشط في جيبه تاني، لأن إحنا مالناش شعر. انما كان العرب عندهم شعر وفير، فشعر الوفير ده علشان يسرحه هيفك شعره ويدهنه ويغسله ويحط الزيت وياخد وقت طويل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شده انشغاله في الاعتكاف بالذكر والطاعه كان لا يتفرغ لترجيل راسه. فكانت عائشه رضي الله عنها عندما تحيض تعتزل المسجد ولا تدخل فيه، وكانت تلتزم بيتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عائشة تعينه في ذلك، لأنها متفرغة لا تتشغل بالاعتكاف، فكان يخرج رأسه. من هذا الحديث نأخذ أحكام كثيرة، منها أنه يجوز للمعتكف أن يخرج جزء من بدنه خارج الاعتكاف للمناولة، مثلا واقف على باب المسجد يناول، ولا يخرج من الاعتكاف إلا بجسده كله. ثاني شيء أن انشغال المعتكف بالعبادة والطاعة أهم من انشغاله بنفسه. ثالث حاجة أن المعتكف الأفضل له أن يولي ويفوض بعض الأعمال التي تكون عبئا عليه ويسهل على الآخرين فعلها. واحد عنده تجارة، محل مش هيقفله في الاعتكاف ويعتكف وتفسد تجارته، إنما يوكل أحد الناس الذي يثق بهم من التجار أن يعينوا في ذلك ويجعل له أجر أو يجعل له ذلك، وغير ذلك من الأمور المأخوذة من هذا الحديث. ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان، وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه، لأنه مما لا بد له منه. وإن حضر في الجمعة وهو في غير موضعه فله الخروج إليها، لأنها واجبة بأصل الشرع فلم يجوز تركها بالاعتكاف كالوضوء. هنا بيتكلم عن صورة مش موجودة، إن الاعتكاف أحيانا يكون في مساجد لا تقام فيها الجمعة، لأن المساجد قديما كانت نوعين، مساجد تقام فيها الجماعات فقط وتغلق يوم الجمعة، ومساجد أخرى تقام فيها الجماعات والجمعة. طب ليه عملوا كده؟ عملوا كده لأنه لا يجوز لغير الإمام أن يقيم جمعة أن يقيم الجمعة خطبة الجمعة الإمام بس، فقالوا إذن الإمام ونواب الإمام هم الذين يتولون خطبة الجمعة في بعض المساجد يسموها الجامع، مساجد الجامع. أما الزوايا الصغيرة فلا يصلون فيها الجمعة، فيجوز للمعتكف أن يخرج للجمعة في هذه المساجد الكبيرة، لأنه خروج واحد في الأسبوع ولا يضر بالمعتكف. وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه أو صلاة الجنازة تعينت عليه أو دفنها أو حملها فعليه الخروج لذلك. هنا بقى تعارض الواجبات العينية مع المستحبات، الاعتكاف مستحب، تعين عليه شيء وجب عليه الخروج وترك المستحب. بيضرب مثال، دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه، صح؟ قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. محكمة إمتى تتعين شهادة عليه؟ إن لم يشهد فيها ضاع الحق، هو الشاهد الوحيد أو معه آخر، وإن لم يشهد سقط نصاب الشهادة وضاع حق الرجل، تعينت عليه أن يذهب الشهادة. طب في 100 واحد شهد وهو واحد منهم، يجوز له أن يوكل الشهادة إلى غيره الذي شهد. طيب صلاة جنازة تعينت عليه، نظر أنه إن مات فلان فصلي عليه جنازة، فده تعينت عليه، لا يوجد أحد يصلي عليه إلا هذا الرجل، ما فيش حد بيعرف ثقل الجنازة إلا هذا الرجل، تعينت عليه. فإذا عندما تتعين يبقى أصبح هنا التفرقة بين الواجب والمستحب، أو دفنها أو حملها، ده كل ده متعين، لأن وجوبه آكد كونه لحق آدمي، ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان، يروح يدفن ويرجع عرضه، لأنه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف حالة، حاجة ضرورية يخرج إليها فلا يبطل اعتكافه. لا يبطل، هو بيتكلم عن النذر. المستحب خلاص لا يبطل. طب لو نذر وتعارض الواجب مع النذر يخرج ولا يبطل؟ وإن خرج وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشي أكثر من عادته، لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه، يعني لا يقعد عنده ولا يقف. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مرة، متفق عليه، ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه. إن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها وهو ممن لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه لم يكن له المضي إلى منزله. هنا قضاء حاجته في المسجد، هو المساجد التي عندهم لم تكن فيها أماكن لقضاء الحاجة، إنما كانت بجوارها أماكن عامة لقضاء الحاجات، ماشي. فهنا بيقول إن احتاج إلى قضاء حاجة وثم سقاية أقرب من منزله، السقاية هي المكان الذي يقضي فيه حاجته، وأمكنه التنظف فيه، يستطيع أن يتنظف فيه زي الحرم كده مثلا، دخول الخلاء في الحرم ليس داخل الحرم إنما بيخرج إلى السقايات التي خارج الحرم، وهو ممن لا يحتشم من دخولها. الاحتشام معتبر في الفقه وعذر يعذر به المرء في الفقه. الاحتشام معنى ايه؟ رجل ذو هيئة فلا يستطيع ان يدخل هذه السقايات او هذه الحمامات، هو ابن ناس يعني، فاذا دخلها لا يستطيع ان يتعامل معه، هو لم يتعامل على تنظيف المرحاض قبل الاستعمال ولا تنظيفه بعد الاستعمال او ترك تنظيفه وغير ذلك من الامور التي تسهل على غيره، هو لا، لازم الحمام يبقى نظيف وله هيئة معينة يحتشم، يبقى فيه إحراج من دخول هذه الحمامات. ولا نقص عليه فيه، لا نقص عليه يعني إيه؟ هو رجل ذو هيئة عشان يخش في طابور طويل يقف فيه، وهذا يزقه وهذا واحد يمثل على إنه مزنوق عشان يخش بسرعة، وهكذا مما يحدث. فهو لا يحسن هذه الأمور، ونقص عليه أن يفعل مثل ما يفعله، وإن لم يفعل تضرر تضررا كثيرا. فهو بيقول هذه أعذار يجوز له أن يتركها ويذهب إلى منزله، يمكن لا يمكن له المضي إلى منزله إلا بهذه الأعذار، لأنه خروج لغير حال. وإن كان له منزلان بتين فليس له قصد الأبعد يروح الأقرب. لذلك وإن خشي ضررا أو نقصا في مرؤته أو انتظارا طويلا نقص في مرؤته، يعني هو يفعل أشياء تخدش المروءة لهيئته أو عظم قدره أو غير ذلك مما الناس لا تتساوى، أو انتظارا طويلا، واحد مثلا عنده السكر يحتاج إلى دخول الخلاء كثيرا، والخلاء في الحرم شديد الزحام، وربما يدخل الخلاء يقف طويلا في طابور طويل لا يتحرك، شبه أنه لا يتحرك، ومن دخل الخلاء وكأنه من دخل الخلاء لا يريد الخروج منه، كأنه فاز لا يريد أن يتنازل عن هذا الفوز إلا بصعوبة شديدة، مش عايز يطلع، هو خلاص. وأحيانا يغتسل في أوقات غير مخصصة للاغتسال، كأوقات ما بين الصلوات أو قريب من الصلوات، وهذه أوقات لا غير مخصصة للاغتسال، وغير ذلك من الانتظار الطويل الذي يشق على أصحاب أمراض. فيجوز له أن يقصد المنزل، ممكن يقصد الفندق حتى لو كان بعيدا عن الحرم، يقضي فيه حاجاته ويذهب إلى الاعتكاف والراحة. وإن بذل له صديقه أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه، لأنه يحتشم ويشق عليه. فرضنا جاري صديق جاري المسجد، فقال له أنا مفتاح البيت ادخل الخلاء، لا يلزمه لأنه فيه منة، وربما يحتشم من ذلك، يعني دخول بيوت الناس ربما يحتشم من ذلك، لأن ده مبني على المسألة. أنت قصدك يعني كما يروح بيت الخلاص، صح، مبني على المسألة اللي قبلها، إن هو إن خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته، لأن ذلك يشق عليه. يعني هو لما يخرج لحاجة لابد أن يقضيها بمقدار هذه الحاجة. هنا بيقول بقى ويجوز أن يسأل عن المريض ولا يعرج. كلمة لا يعرج معناها إيه؟ إن قضاء الحاجة تنقضي في خلال 10 دقائق، أنت لك 10 دقائق، فوق 10 دقائق يبقى أنت إيه؟ تهاون. طب فرضنا قضاء الحاجة في واحد شيء قريب وبعيد، قال القريب انقضى يلزمك القريب، وإن ذهبت إلى البعيد يبقى أنت قصرت، لأن قضاء الحاجة ضرورة قدر القدرية. طيب فرضنا أن القريب هذا لا أستطيع الذهاب إليه لأعذار ذكرها، قال خلاص تذهب إلى منزله لأن أصبحت الحاجة فيها مشقة وإحنا مش عايزين مشقة عليه. أما قصد المنزل مباشرة، يعني في بعض الإخوة لا تستطيع أن تدخل خلاء في المنزل، بدين شديد البدالة ولا يستطيع أن يدخل هذه الخلاء الضيقة، ويدوبك على ما يخش ومش عارف يطلع تاني، فبيحتاج إلى أن يذهب إلى منزله، فهذا يباح له أن يذهب إلى منزله في مشقة. طب هل يجوز للمسلم الآن في هذه المساجد التي الخلاء داخل المسجد، بنفس الكلام إن كان في حشمة في هذه المساجد أو هذا الخلاء لا يليق بأحد الناس لا يستطيع الخروج يتأفف منه أو يستنكفه أو غير ذلك من الأمور المعتبرة شرعا، يجوز له أن يخرج إلى منزله؟ لا يخرج لعيادة مريض ولا لحضور جنازة لم تتعين عليه، يعني هنا بيضيقوا في المسألة مش بس. ده المذهب هو قول الشافعي ومالك وأبو حنيفة الأئمة الأربعة، لأنه لا يجوز له عيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه. وعنه أنه يشهد، هنا الإمام النووي له تعليق مهم، وهو أن الاعتكاف التطوعي بخلاف الاعتكاف النذري، المنظور خلاص لا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة، أما الاعتكاف التطوعي يكون فيه النظر إلى الأجر، فإن كان حضور الجنازة أعظم أجرا من الاعتكاف فإذا حضور الجنازة أولى. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا يستعملها المسلم في أيامه ولياليه، أن العبادات لا تتساوى في جميع الأوقات. إذا أذن الظهر أفضل عبادة فيها من صلاة الفجر. طيب في رمضان قراءة القرآن والذكر والاعتكاف في المسجد. أحيانا بتبقى العبادات بتبقى طلب العلم فيها هو أفضل من غيرها من الصلاة والصوم، لأن في فتن وفي شبهات، فطالب العلم في هذه الأوقات يكون هي دي أفضل عبادة في حقه. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أفضل العبادات قال الصلاة في وقتها، ومرة يقول الجهاد صح وبر الوالدين وغير ذلك من الأشياء التي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقدم أشياء ويؤخر أشياء على حسب السائل وعلى حسب الأفضل. يبقى إذن الإنسان لو سأل ما هي أفضل العبادات، نقول أفضل العبادة في حق كل واحد يختلف عن الآخر وفي الأزمان بتختلف عن الأخرى. طب أفضل العبادات عند تساوي كل الأشياء، أفضلها على الإطلاق هي الجهاد في سبيل الله. طيب تعذر الجهاد في سبيل الله، ما المرحلة الثانية؟ العلم. فالعلماء نظروا في كتب العلم يبحثوا عن أفضل عبادة ما وجدوا إلا العلم، هو ده العلم. لما تنظر في كل الأحاديث تجد أن العلم هي أفضل عبادة على الإطلاق، وربما يكون الاعتكاف في رمضان أفضل من العلم. هيجي هنا فصل إن العشر الأواخر كان السلف يتركون العلم ويقبلون على العبادة لأن ده أفضل، مع إن العلم أفضل بس في غير هذا الموضع. ليلة القدر أفضل العبادات فيها إيه؟ الدعاء والصلاة والذكر وقراءة القرآن. طيب واحد بقى ترك ده كله وقاعد يقرأ في كتاب كليلة ودمة، أو نقاش علمي مناظرة علمية يحققها، نقول له الأفضل في حقك في هذا اليوم هي العبادة. يوم عرفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الدعاء ويكثر من قول لا إله إلا الله، دعاء ودعاء الأنبياء من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله، فالإقبال العلمي فيه مفضول وليس فاضل. وهكذا كل يوم بيختلف عن الآخر وكل زمان يختلف عن الآخر. فهنا الإمام النووي قال إذا كان الاعتكاف عبادة والجنازة أفضل يخرج الجنة، عيادة المريض أفضل يخرج لعيادة المريض. طب التفاضل يأتي منين؟ بمزيد الأفضل في هذا الوقت والاعتكاف، لأن ده وقت الاعتكاف في رمضان وده وقت. ولكن إذا أنا فضلت عبادة أخرى عن غيرها تكون بمزية كموت أحد الأقارب، مات أبوه وهو معتكف، لا في ده من البر أن تخرج، فهو أفضل من غيره أن تخرج للاعتكاف من بقية البر، لأن البر بر الوالدين لا يموت بموتهم، لا ينقطع بموتهم، بر الآباء وهم أحياء وكذلك وهم أموات. فمن أول بر بالأب بعد الموت والأم هو حضور الجنازة والدعاء له وغير ذلك من الأمور. وهكذا يبقى لابد أن يفضل عيادة المريض أو حضور الجنازة أو غير ذلك من العبادات عن الاعتكاف بمزية خاصة، ويعود المريض ولا يجلس ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه والأول أولى بقول عائشة رضي الله عنها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه. ولكن إن كان متطوعا، هنا بقى كلمة لكن دي بتوضح أمور كثيرة ربما لا نفهمها جيدا، إن كان متطوعا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف، وإن كان واجبا لم يجز له تركه لما ليس بواجب، وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله. واحد نظر وقال بشرط أن أخرج لجنازة فله فعله، وكذلك إن شرط العشاء في أهل هجاز يعني يفطر في بيته قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان بشرط أن أفطر في بيتي فيجوز، لأنه هو النظر شرط على نفسه لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقت. وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عرض خرج جاز شرطه، يعني هو حر ما دام نذر بشرط خلاص. وإن شرط الوطأ في اعتكافه، قال لله علي أن أعتكف 10 الأواخر من رمضان بشرط أن أطأ أهلي كما أرد، هل هذا الشرط يجوز؟ لا، لأنه هو عين معصية، عين المعصية. ولا تبشرون وأنتم معكفون في المساجد، لكن بيعاند ربنا صح، هو ربنا بيقول لا تبشرون وأنتم معكفون في المساجد، وقال له إيه؟ لا، هعتكف بشرط أن أبشر، فهذا لا يجوز. وإن شرط الوطأ في اعتكافه أو الفرجة، فرجة يعني إيه الفرجة؟ يعني بيستمتع بالفرجة، بمعنى أنه مثلا يتفرج على لعب كورة، يطلع قبل المغرب بشوية كده يقعد على النيل يتنزه وغير ذلك، ده معنى الفرجة، أن يستمتع بنظر، يعني يروح يتنزه أو النزهة، روح أعتكف بس تتفسح. أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد، لم يصح شرط لأن هذا ينافي الاعتكاف، فلم يصح شرطه كترك الإقامة في المسجد. يعني وقال أعتكف بشرط إن أنا ما أقعدش في المسجد، هذا الاعتكاف باطل وهذا النذر لا يصح، لأن ما دام ما تقعدش في المسجد يبقى أنت اشترطت شرطا ينافي شروط صحة الاعتكاف، ومن شروط صحة الاعتكاف الإقامة في المسجد. نقف عند هذا الحد ونستكمل الأسبوع القادم إن شاء الله.